هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنقرأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة، ليلة 15 من رمضان المبارك عام 32400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في سورة الطارق. وهذه السورة سورة مكية بإجماع المفسرين، ولم يقل أحد أنها سورة مدنية، وذلك لما فيها من خصائص القرآن المكي. وهذه السورة جاءت بهذا الاسم سورة الطارق، وجاءت باسم سورة والسماء والطارق هكذا، وسميت بذلك لورود هذا اللفظ فيها، لفظ الطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم، ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله، وقد تقدم الكلام مرارا وتكرارا عن البسملة. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. هذا الأسلوب أسلوب قسم، أقسم الله عز وجل بالسماء وأقسم بالطارق، ثم عظم شأن الطارق بقوله وما أدراك ما الطارق، ثم أجاب بقوله النجم الثاقب، أي الطارق هو النجم الثاقب. والسماء هذا قسم بالسماوات كلها، وإن أفرد لفظ السماء فالمراد السماوات كلها، وذلك لعظيم خلقها وبنيانها. والله عز وجل لا يقسم بشيء إلا لما له مكانة عنده ومنزلة عظيمة عنده. والطارق هو النجم، هل هو كل نجم النجم معين يسمى بالطارق؟ الله أعلم. نقول كما قال الله عز وجل أن الطارق هو النجم الثاقب، وسمي طارقا لأنه يطرق بليل، لأنه يطرق بليل، وكل من هو قابض ويبدو بالليل يسمى طارقا. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسافر إذا عاد من سفره أن يطرق أهله ليلا. وما أدراك ما الطارق، هذا تفخيم لأمر وشأن هذا النجم. ثم قال النجم الثاقب، وسمي ثاقبا لأنه يثقب الظلام بنوره. والثاقب هو المنير المضيء المشع. ثم ذكر الله عز وجل ما أقسم عليه في هذه السورة المباركة، إن كل نفس لما عليها حافظ. هذا هو المحصل عليه، في كل نفس من الأنفس إلا وعليها حافظ من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فيكون معنى الآية بقوله حافظ لها معنيان. المعنى الأول أن هذه النفس تحفظ من الشرور والآفات، فهذا إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني أوجد الله عز وجل وسخر لها من الملائكة من يحفظها من الشرور والآفات، ولكن إذا وقع قدر الله تخلوا عنه. أما إذا لا يريد الله عز وجل أن يصيبه شيء من هذا فإنهم يحفظونه، واضح؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني من الملائكة يحفظون أعماله، خيرها وشرها، حسنها وسيئها، كما قال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه، بل ينبغي له، أن يراقب الله عز وجل في جميع أقواله وأفعاله، فلا يصدر منه إلا ما هو خير ومباح، ولا يصدر منه ما هو شر. إن كل نفس لما بمعنى إلا، لما هنا بمعنى إلا، أي إن كل نفس إلا عليها حافظ، وهذا يعني كل نفس عليها من الله عز وجل حافظ، وهذا يدل على عناية الله عز وجل ورعايته للإنسان، ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة أن سخر له من ملائكته من يحفظه من الشرور والآفات. فلينظري، الفاء هنا تسمى فاء التفريع، تسمى فاء التفريع، كأنه يريد أن يفرع على هذا الكلام. فلينظري، والمراد بالنظر هنا نظر التفكر، نظر الاعتبار والتأمل والتدبر في آيات الله عز وجل، ومن هذه الآيات العظيمة مصدر أو أصل خلق الإنسان. ويقال: فلينظري الإنسان مما خلق، نظر تدبر واعتبار من أي مادة خلقه الله عز وجل. خلق من ماء دافق، يعني الإنسان خلق من ماء دافق، يعني فلينظر الإنسان إلى أصل خلقته من أي شيء خلق. قال: خلق من ماء دافق وهو المني، وهو المني، وصفه الله عز وجل بأنه دافق، أي مندفع، أي مندفع، هكذا يعني يخرج متدفقا. وهذا الماء هو الذي يخلق منه بإذن الله عز وجل الولد، واضح؟ خلق من ماء دافق، سماه هنا دافق، وفي آية سماه لهيب، لأنه يخرج من مخرج البول مرتين، لهيب يعني مهام، واضح؟ وسماه يعني ونعته بأنه نطفة، صح؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، والنطفة يدل على إيش؟ على القلة، أنه قليل. وهنا كونه دافق يقول إن هذا كذلك على الضعف، يخرج مرة، ليس كغيره من المياه الذي يخرج منطلقا ويسري ويجري من غير توقف. فهذا الماء وصف بأنه أولا ضعيف، الثاني مهين، الثالث قليل، لما قال نقصر يعني تفكر في خلقه أيها الإنسان أنه خلق من ماء، وأن بعض من خلق من هذا الماء من بني البشر يكون قلبه أقسى من الجبال. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يجادل الله عز وجل في عبادته وفي توحيده، أولم يرى الإنسان أنه خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رمي، من يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالإنسان من كل يعني في كل الأحوال لا شك أنه ضعيف. وهذا الماء من أين يخرج؟ قال يخرج، قال سبحانه يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب عظام الظهر وهو العمود هذا الذي يكون ايش؟ الذي يكون على على على الظهر، وهو العمود الفقري والفقري. والترائب هذا عظام الصدر. فيكون ان منشأ هذا الماء وجد من اصله من صلب الرجل وكذلك ترائب الرجل، يعني خلق من هذا وخلق من هذا. يخرج من بين الصلب والترائب، هذا قول تصوبه كثير من المفسرين، ان المقصود بقوله يخرج من بين الصلب والترائب ان صلب الرجل وترائب كذلك الرجل. واضح؟ عظام الصدر وعظام الظهر. فالإنسان له ترائب، الترائب هي هذه أضلاع أربعة عن اليمين وأربعة عن الشمال. والترائب يعني هو من بين الصلب، ليس من بين المقصود من بينها، لا، المقصود أنه من الصلب ومن الترائب، يعني منشأ هذا الماء من الصلب ومن الترائب. أما ما بين هذا العظام وهذا العظام إنما هو القلب، كذلك الرئة، الرئتين، كذلك غيرها مما وجد في هذا المحل. وبعضهم قال يخرج من بين الصلب يعني صلب الرجل والترائب أي ترائب المرأة، والترائب جمع تريبة وهو موضع قلادة من الصدر، وكما قلنا هي أربع أضلاع، عن اليمين أربعة وعن الشمال أربعة. وهذه الآية آية عظيمة، بمعنى أن أصل هذا الماء إنما هو يعني دموي، يعني من الدم، صح، وأصله من الدم، ثم يتحول من هذا الدم إلى هذا الماء المعروف المني، ثم بعد ذلك ينزل من الدماغ إلى الخصيتين، هذه المادة إلى الخصيتين، وهاتان الخصيتين هي التي تنشئ هذا الماء المني. ثم إذا حصل ما حصل قذف هذا الرجل يعني في رحم هذه المرأة، ويكون هناك بويضة في رحم المرأة تستقبل هذا الماء، فيستغرق امتزجته مع الرجل مع ماء المرأة. فماء الرجل مثل الحيوط، وماء المرأة مثل الكور، كرات صغيرة. فإذا اختلط هذا بهذا، هذا ما قال عنه الله عز وجل أمشاج مختلف، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، الأمشاج يعني من تنبت ماء الرجل الذي هو الأصل مع ماء المرأة فيخلق إيش هكذا. ثم ذكر الله عز وجل هذه الأطوار في رحم هذه المرأة 40 يوما كذا و40 يوما كذا، ثم يخرجكم طفلا. ثم قال إنه على رجعه إلى قادر، يعني الله عز وجل الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يعني إن الله على رجع الإنسان بعد أن يموت وبعد أن يثنى ويثنى لقادر. وهذا إيش؟ ما أنكره الكفار وعقيدة إيش؟ عقيدة البعث. فهو لا يثبتها الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال إنه على رجعه لقادر، يعني إن الله على رجع الماء إلى مكانه الأصلي لقادر. واضح؟ فهذا وإن كان المعنى هذا صحيح، ولكن الأول أولى. واضح؟ يوم تبلى السرائر، كأنه قال أن الله عز وجل على رجعه لقادر يوم القيامة إذا أذن الله عز وجل بوقوع القيامة. ولذلك متى تبلى السرائر؟ يوم القيامة. فقال يوم تبلى السرائر، وتبلى بمعنى تختبر، تبلى بمعنى تختبر ويظهر السر والعلاء والعلانية، يكون السر والعلاء والعلانية سواء. وذلك كل من أسر سريرة حسنة أو سيئة فإنها تظهر يوم القيامة. الله عز وجل يسر على المؤمن، أما الكافر والمنافق نسأل الله العافية فإنه يفضح يوم القيامة. كذلك كما جاء في الحديث الغادر الذي يغدر، يرفع لكل غادر اللواء عند أسره، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، بمعنى أنه يفضح، نسأل الله العافية والسلام. يوم تبلى السرائر، والمقصود بالسرائر هنا هي القلوب، ما تكمله القلوب من أعمال واعتقادات أو ما يسره الإنسان فيما بينه وبين نفسه لا يطلع عليه أحد، فإنه يظهر يوم القيامة. ولذلك أن الإنسان لا شك يعني يجب عليه أن يتعاهد قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما له من قوة ولا ناصر، ليس له مدافع عنه، لا أحد يدافع عنه ولا أحد يقدر على أن ينقذه من عذاب الله عز وجل. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد، ولو كان من أقرب الناس إليه، أمه أبوه أخوه أيا كان، فإنه لا يقدر على أن يدفع عنه عذاب الله سبحانه وتعالى. وقال فما له من قوة ولا نصر، ليس له ولي وليس له نصر. ثم قال الله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، وهذا قصد كذلك في أول السورة أقسم، وفي وسط السورة كذلك أقسم، وهذا يعني لعظم ما يقسم عليه سبحانه وتعالى. فالأول أقسم إن كل نفس لما عليها حافظ، وهذا أقسم بالقرآن. والسماء ذات الرجع، ذاتي أي صاحبة الرجع، والرجع هو المطر، وسمي بذلك لأنه يرجع ويتكرر كل عام. وبعضهم قال الرجع أنه أن أصل ماء المطر من إيش؟ من البحر، من ماء البحر، أن الشمس تبخر إيش؟ تبخر الماء، وهذا البخار يتكون منه السحب، السحب الكبيرة العظيمة الثقال، ومنها يأذن الله عز وجل يعني لأرض من الأراضي أن تمطر فتمطر. فلذلك قال كما قال الشاعر كالبحر يسقيه السحاب من مائه وما له فضل عليه لأنه من مائه. صحيح؟ فلذلك هذا يعني يعني هذا السحاب له فضل على البحر؟ ها؟ ما له فضل. ليش؟ لأن أصل ماء المطر من إيش؟ من البحر. وهذا اكتشفوا فيها استفادة منها الحقيقة هذه العلمية، استفادة منها تحلية والتقطير، هذا أن الملح لما يصير عملية تقطير هذه الملح ينزل ما يصعد تبارك الله. والأرض ذات الصدع يعني صاحبة الانشقاق، والصدع يعني التصدع، لا يتشفق الأرض يخرج يخرج النبات إلا الآية في عبسة ثم شققنا الأرض شق ولذلك يخرج يخرج النبات إلا هو لقول الفصل. هذا هو المقسم عليه والمقصود بالقول الفصل هو القرآن العظيم وسمي بذلك لأنه يفصل بين الحق والباطل ويفصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر ويفصل بين الخصومات التي بين الرسل وبين أقوامهم. وما هو بالهزل يعني ليس هو باللهو واللعب والعبث والمزح بل هو جد وهو صدق ولذلك القرآن أخباره صدق وأحكامه عدل وتلاوته أجل فهذه ثلاثة. وثمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إنهم يكيدون كيدا من هؤلاء الكافرون فهذا الكيد منهم له أسباب أسبابه الصد أي سبيل الله عز وجل والصد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما معنى الكيد؟ الكيد هو المكر والتدبير بخفية بحيث لا يشعر بك الخصم هذا هو الكيد والكيد والمكر معناهما متقارب. ثم قال وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا كادوا يعني مكائد كثيرة منها محاولتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما حصل منهم ولكن الله عز وجل عصم. ثم قال وأكيد كيدا الله عز وجل يكيد كيدا وهل يوصف الله عز وجل بأنه يكيد؟ نقول لا يوصف الله عز وجل بمثل هذه الصفات إلا على جهة المقابلة والمجازات وهي أشياء عندنا الكيد عندنا الكيد وعندنا المكر فيمكرون ويمكر الله وعندنا الاستهزاء الله يستهزئ بهم وعندنا السخرية ويسخرون إيش فيسخرون فسخر الله منهم والذين يلمزون المتطوعين المؤمنون في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وعندنا الخداع إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع. هذه الصفات الخمس لا تطلق على الله عز وجل مطلقا فلا يشتق منها أسماء لا نقول الكائد والماكر والمستهزئ والساخر لا تطلق لا يشتق منها أسماء هذا واحد. كذلك لا تطلق على الله عز وجل إلا على سبيل المقابلة لماذا؟ لأن هذه الصفات صفات مد بوجه وصفات ذل بوجه كيف؟ أن هذه الصفات إذا ابتدأها الإنسان فهي صفات ذل أما إذا قابل بها مثلها فهي صفات مد يعني الله عز وجل يكيد بمن يكيد صفة مد الله لو قلنا أن الله يكيد ابتداء نقول هذا لا يليق لأن صفة الكيد ابتداء ينشئها الإنسان مثلا إذا رجل كاد بآخر أو مكر بآخر ابتداء يدل على هذا يدل على هذا. عندنا صفة أخرى هي صفة الخيانة، هل تطلق على الله عز وجل؟ يقول لا تطلق صفة الخيانة على الله عز وجل مطلقا، حتى ولو على سبيل المقابلة والمجازرة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول في كتاب الله: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم. هذا الأمر الأول من تزيل القرآن. الأمر الثاني أن صفة الخيانة لا تكون صفة مد بأي وجه من وجه. كل يعني كل إيش كل كل الأحوال هي صفته إيش صفته مد. لا معنى الخيانة، الخيانة هي الإيقاع الضرب على غيرك في محل اهتمام. شلون بعد ما علمت توصل لك الأمان وهذا وبعدين هذا أدرى وخيانة، صح ولا لا؟ فهذا شنو؟ هذا مذموم. أما المكر لا، لا يكون كذلك. المكر فيه جهة مدح وفيه جهة ذم، واضح؟ فهذه الصفات الخمس لا تطلق على الله عز وجل إلا على سبيل المقابلة والمجازرة. فمثل الكافرين أمهلهم رويدا والإمهال هو الإنذار، يعني أنظر أنظرهم حيث أن عذاب الله عز وجل قريب. أمهلهم رويدا يعني أمهلهم إمهالا رويدا، ومعنى رويدا يعني قليلا، وأصل هذه الكلمة هي تصغير لروض أو إذواب، روض أو إذواب، والمراد به الشيء القليل. أمهلهم إمهالا قليلا ثم بعد ذلك يحل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية جاءت في مسار أو في سياق التهديد والوعيد لهؤلاء. ما اشتملت عليه هذه السورة المباركة سورة الطارق؟ عناية الله، بيان عناية الله عز وجل بالإنسان، حيث جعل له من يحفظه من الشرور والآفات. الأمر الثاني الدعوة إلى التفكر والاعتبار في خلق الإنسان ثلاثة أو ثالثا، إثبات البعث وتهديد الكافرين، رابعا التنويه بشأن القرآن العظيم، وإن شئت فقل خامسا الإشارة إلى هول من أهوال يوم القيامة. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. قال النسائي عن جابر قال: صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحوها؟ هذا يعني من أوساط المفصل. سورة الطارق تعتبر من أوساط المفصل، ولذلك يقرأها الإمام في صلاة العشاء كما هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من سورة عما يتساءلون إلى سورة الليل. هذه أوساط المفصل. وقصار المفصل من الضحى إلى الناس تقرأها في صلاة المغرب. وقاف من قاف إلى المرسلات هذه طوال المفصل يقرأها في الفجر يقرأها في الفجر. نعم. يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من كواكب نيرة، ولهذا قال والسماء والطارق، ثم قال وما أدراك ما الطارق، ثم فسره بقوله النجم الثاقب، قال قتادة وغيره إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار، ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح نهى أن يطلق الرجل أهله طرقا أي أتيهم فجأة بالليل. قرأت في البحث الإعجاز العلمي في القرآن يقول أن في بعض هذه النجوم يعني بعيدة بعد يعني يقول سنوات عظيمة بيننا وبينها، يقول اكتشفوا أن لها يعني لها صوت مزعج يعني كأنه يصطك بعضها ببعض فتصدر إيش مثل إيش طرق الباب، شيء واحد طرق الباب يقول هناك أصوات تجي عند النجوم، فيكون أن بعض النجوم لعل هذا اللي سماها الله عز وجل الطارق لعلها هي هذا أنها تطرق إما أن يصطك بعضها ببعض أو يصطك بعضها بشيء آخر ويصدر هذا على الصوت، فاكتشف هذا الله يعلم، ولكن القرآن يعني لا نجعله إيش لا ننزله على مثل هذه الأشياء إلا بشيء يقين. وفي الحديث الآخر المشتمل على الدعاء إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، وقوله الثاقب أي مضيء محرق للشياطين، وقوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ أي كل نفس عليها حافظ يحفظها من الآفات، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه للإنسان على بعث أصله الذي خلق منه وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد والمعاد هو أهون عليه، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله تعالى خلق من ماء دافق يعني المني يخرج رزقا من الرجل ومن المرأة سيتولد منه الولد بإذن الله عز وجل، ولهذا قال يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، وما هو أصل رقيق لا يكون الولد إلا منهما، قال ابن عباد هذه الترائب ووضع يده على صدره وروي عنه بين ثديه المرأة، وقوله تعالى إنه على رجه لقادر أي على رجع الإنسان المخلوق من ماء دافق أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر، لأن من قدر على البداءة قدر على الإعادة من باب أولى، ولهذا قال يوم تبلى السرائر أي يوم القيامة أي تظهر ويبقى السر علانية، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع لكل غادر لواء عند أسره يقال هذه غدرة فلان بن فلان يعني المؤخرة. قوله تعالى فما له من قوة ولا ناصر أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله ولا يستطيع من أحد ذلك، والسماء ذات الرجل ثم تمطر فترجع رزق العباد كل عام، ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم، والأرض ذات الصدع هو صداعها عن النبات، وقوله تعالى إنه لقول فصل أي حق وعدل، وما هو بالهدي بل هو جد الحق، يعني هنا يعني من استهزأ بالقرآن أو طمز بالقرآن أو أنشأ بعض الطرائف والنكت حول القرآن مثلا ما حكم هذا العمل أولا؟ ما نبي نقول كافر، نبي العمل رقيق أحد، نبي كلمة قوية حتى يرتدع الناس رده رده كفر رده ما بده كافر انظر له غير ما الدليل لا بالله لا بالله اتكفرتم بعدين اتكفرتم بعدين مع انهم ارادوا على كلامهم لا يكون له هل قصدوا يعني الحط والاستخفاف في الدين او في القران لعل بعض منهم من فعل ذلك بعضهم بعضهم على وجه اللعب قال الله عز وجل لا تقل يعني قل لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد لماذا لان الدين قام على الجد الدين قام على يعني ليس على اللعب واللهو أوامر الله عز وجل تكون ألعوبة ويهزأ بها ويستهزأ بها صلى الله عليه وما هو بالهدي بل هو ذكر بل هو ذكر حق إنهم يكيدون كيدا أي إن الكافرين بكذبهم يصدون عن سبيل الله وينفرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن فمهل الكافرين أن ينضدهم ولا تستعجل لهم أمهلهم هو إذا أي قليلا وسترى ماذا وحل بهم من العذاب والنكال والهلاك كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا في الدنيا يأكلون ويشربون ويسخرون ويلعبون ويلهون ثم بعد ذلك معالهم إلى عذاب غليظ صلى الله عليه وسلم من يجمع لنا أوصاف العذاب في القرآن مدام أن بعضكم قاعد يقرأ القرآن في النسخة اللي يختم مرة مرتين يجمع لنا أوصاف العذاب في القرآن إيش رأيكم؟ تجي آية عذاب أليم هذا واحد عذاب تجي آية ثانية عذاب عظيم عذاب عظيم يجي بعد عذاب شديد عذاب عذاب أهني تقال شنو؟ أهتو عذاب غليظ عذاب غليظ من يجمع على الله؟ كل واحد يجمع يعني ماشي حلو نصدق فعمل يعني يحب أنا واقف بسورة الأنفال مثلا أبدأ بسورة الأنفال إذا رجع ماشي يعني طوف على واحد واحد في مشروع ثاني التقوى فضائل التقوى في القرآن كثير من كتب بس أنت اجتهد وكتب مثل ما كتبوا وفي ذلك فليتنافس أو متنافسون فضائل التقوى كتب فضائل الصلاة في القرآن ايش كتب؟ زي واحد يقول لي ما في فضائل إلا قليلة قلت لا تحدات كثيرة مثل قول الله عز وجل ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنتي عشرة نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة أقل فضل من فضائل الصلاة من هذه الآية أي المصلي أي واحد واحد نهاية الله المسلم نصة ها؟ نصة يعني لا أنا كن إني ما لا يقمت صلاته في أو أجرتموه أو لو كفت في السيئات دخول الجنة تجد كثير لا إلا ينظر في القرآن آخر تفسير سورة الطارق ولله الحمد والمنة جزاك الله خير